صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله عز وجل مقام شريف، وهذا المقام لشرفه من الممكن أن يدعيه كل أحد، من كان له أهلا ومن لم يكن له أهلا. فلا بد من مائز نميز به بين الصادق في دعوى هذا المقام وبين الكاذب. هنالك أشخاص نسب إليهم أنهم أحباء الله، أو نسبوا لأنفسهم أنهم أحباء الله، من قبيل اليهود مثلا الذين نسبوا إلى أنفسهم ذلك وليسوا أهلا لهذه الدعوة. وقد تحداهم القرآن الكريم: قل يا أيها الذين هادوا، أو يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في تاريخنا دعوى حب الله عز وجل صدرت كثيرا من أشخاص كانوا يدعون أنهم يحبون الله، ولكن سلوكهم كان يكذب ذلك. إذا لا بد من مقياس نستطيع من خلاله أن نميز بين الصادق في حب الله عز وجل وبين الكاذب. القرآن الكريم يضع لنا هذا المقياس، يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحديث على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنالك محبة متبادلة، محبة من العبد لربه عز وجل، ومحبة من الرب تعالى لعبده. الذي يمكن أن يحقق هذه المحبة بصدق وإخلاص هو عبارة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن لإنسان يدعي حب الله عز وجل، سواء يدعي أنه يحب الله أو يدعي أن الله يحبه، لا يمكن لإنسان أن يدعي ذلك إذا لم يكن متبعا لسيرة رسول الله وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. الأشخاص الذين ثبت أنهم يعصون رسول الله، يتمردون على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء لا عهد لهم بحب الله عز وجل ولا شأن لهم في ذلك. تعلمون هنالك شخوص أو أشخاص حاول التاريخ أن يفرضهم على المسلمين ويدعي بأن هؤلاء أحباب لله عز وجل، لكن معاصيهم وتمردهم على أمر الرسول كشف عن خلاف ذلك. وسأتلو عليك إن شاء الله عن ذلك بعض الأنباء. خلاصة المقياس الذي وضعه القرآن الكريم لمعرفة الصادق في حب الله عز وجل من الكاذب هو عبارة عن اتباع الرسول. طيب، اتباع الرسول لماذا؟ ولماذا هذا التأكيد على هذه المسألة؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة هو الكاشف عن اتباع الإنسان لربه عز وجل، لأن الله عز وجل لا يتصل بكل احد في باب وضع الشريعة، انما يتصل بخصوص سفرائه الى خلقه وهم الانبياء صلوات الله عليهم. وهنالك نوع من الاتصال يختص بالاوصياء عليهم السلام كالأئمة عليهم السلام، وهو عبارة عن الإلهام مثلا، أو عبارة عن حديث الملائكة. فقد ورد أن الأئمة عليهم السلام محدثون، ومعنى محدثون أن الملائكة تحدثه حديث علم لا حديث نبوة. وقد ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أن عليا عليه السلام شارك رسول الله في العلم دون النبوة، وهذا المعنى له بحث مستقل طرقته سابقا ولعلي أطرقه مفصلا إن شاء الله، موضوع أن الأئمة محدثون وكيف يتسنى للملائكة أن تحدث أئمة أهل البيت عليهم السلام. على العموم، الله عز وجل في مقام وضع الشريعة لا يتصل بكل أحد، ولا يمكن لكل أحد أن يدعي أنه يحدث عن الله عز وجل. هذا الحق هو حق الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم الأوصياء الأئمة باعتبارهم امتدادا لهذا الخط. علي مني وأنا من علي، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، والذي كان على بينة رسول الله صلى الله عليه وآله، والشاهد منه كما في تفسير الفريقين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا الرسول اتباعه هو الكاشف عن اتباع الله عز وجل. أما أن الإنسان يقول أنا مثلا أعمل بأوامر الله، أنا أعمل بالدين، لكن ما مكلف بأن أعمل بأوامر الرسول، يعني كيف؟ يقول لك مثلا أنا أكتفي بالقرآن الكريم دون الأخذ بسنة الرسول. هذا قسم من الناس الشكيل، وخاصة بعض المثقفين الجدد ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين، يقول لك أنا ما أحتاج أن أرجع إلى السنة النبوية، أنا أكتفي بالقرآن. وإذا يسأل عن مسألة وتذكر له حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقنع بي، يقول لك ائتني بآية من القرآن، وكأن الإسلام فقط القرآن الكريم. وهذا في الحقيقة من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها كثير من الناس، يتصور أنه مصادر الشريعة الإسلامية مقصورة على القرآن فقط، والحال أن القرآن الكريم أحال على سنة الرسول صلى الله عليه وآله، فيما سبق أن فلوناه عليكم سابقا من كتاب الله تبارك وتعالى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنة النبي، السنة التي صح صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حجة كما إن القرآن الكريم حجة. والسر في ذلك هو أن النبي بصريح القرآن لا ينطق عن الهوى، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر القرآن بطاعته واتباع أوامره، فأوامر الرسول وأحاديث الرسول وأقوال الرسول وأفعال الرسول وتقريرات الرسول كل ذلك قرآن. بالتالي ذات يوم أحد الصحابة قال إن الله عز وجل لعن الواصل والمستوصل. ما المقصود بالواصلة والمستوصلة؟ يعني امرأة غير ذات شعر تريد تدلس على الخاطب، تظهر أمامه أنها ذات شعر، فتجي إلى امرأة واصلة توصل لها شعر لغرض التدليس حتى يصور أنها ذات شعر بينما هي ما عندها شعر. يعني موجود هذا ربما في هذا العصر بألوان جديدة، فيعبرون عن الأولى طالبة الشعر بالمستوصلة، ويعبرون عمن توصل لها الشعر بالواصلة. هذا الوصل والاستيصال لغرض التدليس عمل محرم. لعن الله الواصلة والمستوصلة. قيل له في أي آية؟ تقول الله لعن، وين في اي آية من كتاب الله؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قيل وهذا ليس فيه ان الله لعن الواصلة والمستوصلة، هذا الكلام ينجب ما موجود بالآية. قال وقد قال الرسول لعن الله الواصلة والمستوصلة. اذا تجمع النصين تخرج بنتيجة ان الله هو الذي لعن الواصلة والمستوصلة. هذه المشكلة هي كانت في الحقيقة في أيام الرسول صلى الله عليه وآله. يذكرها الشاطبي في الموافقات في أصول الفقه وغير الشاطبي، مشكلة معروفة أثيرت أيام الرسول. والذين أثارها معروفون، افتح لي قلبك وذهنك جيدا. الذين أثاروا المشكلة في أيام رسول الله أيضا معروفون بنص المحدثين والمؤرخين، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد في المنبر ويقول أيها الناس لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته فيأتيه الأمر من أمري، يعني يقال له قال رسول الله، فيقول حسبنا كتاب الله ما لنا في ذلك شأن، يعني نحن في غنى عن قول رسول الله، حسبنا كتاب الله. الرسول يقول لا ألفين أحدكم، يعني لا تصنعوا ذلك، إذا جاءكم الأمر من أمري فإنما هو أمر الله عز وجل. طيب من الذي جرأ الناس على ذلك؟ قلت لك هذه المشكلة بدأت ذيك الأيام وممتدة إلى هذه الأيام. كثير من الشبان سأل مسألة بين له حديث الرسول يقول لك لا أريد آية من القرآن، والحال مثل ما القرآن مصدر، السنة الصحيحة المطهرة أيضا مصدر. هذا الكلام إذا كان صادرا عن إنكار لحجية السنة النبوية فهذا في الحقيقة من أعظم المشكلات. حقيقة الإنسان الذي ينكر حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا منكر للقرآن بالنتيجة، يكذب القرآن. ولهذا يعتبر إنكار السنة إنكار ضروري، لأن من ضروريات المسلمين، يعني من الأحكام القطعية المتفق عليها بين المسلمين بالضرورة، هو عبارة عن حجية سنة محمد صلى الله عليه وآله. فإذا أنكر إنسان حجية سنة النبي يعني كأنه كذب القرآن، القرآن هو الذي أعطاه الحجية بالأدلة التي سبق أن سقناها لكم. فإذا ما ممكن إنسان مسلم ومع ذلك ينكر حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه في الحقيقة لها نماذج كثيرة، ما أريد الآن أدخل في المفردات الكثيرة، ولكن كثير مثلا أفرض يسأل أنه ليش مثلا أفرض لبس الذهب على الرجال حرام مثلا، أو لبس الحرير على الرجال حرام مثلا، أو لحم الأرنب حرام مثلا، أو مثلا أفرض الأمر الفلاني حرام. كثير أسئلة من هذا القبيل. يقول له يا أخي ورد هذا بالسنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن مفروض أن مخطط إجمالي، التفاصيل وين تحصلها؟ حصلها في سنة النبي. القرآن في قواعد عامة، الرسول يجي هو يشرح لك المفردات الأجزاء. وإلا أنت الآن خذ على سبيل المثال الصلاة، الصلاة مذكور منها بالقرآن الكريم؟ القليل مذكور منها بالقرآن الكريم في الحقيقة. والحال الآن قرابة 4000 مسألة فقهية في الصلاة، هذه منين جاءت؟ هذه كلها بالقرآن؟ ليش هو القرآن كله 6000 وكسور آية؟ إذا بالصلاة واحد 4000 وين الـ4000؟ هذا منين أخذنا التفصيل كله؟ أخذنا من السنة النبوية التي شرحت الكتاب المبين، بينت لنا المواقيت بشكل دقيق، بينت لنا كذلك لباس المصلي، أجزاء الصلاة، أركان الصلاة، أحكام الصلاة إلى آخره، فقس على هذه ما سواها. فإذا إن يبتر السنة من الدين معنى يريد يجمد الدين ويعطل الدين، يضل بالدين. القرآن الكريم لهذا تشدد، التفت جيدا لخطورة المسألة، القرآن الكريم أولى قضية اتباع الرسول عناية بالغة. كم آية في القرآن وردت في طاعة الله ورسوله؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. زين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره وكذلك مثلا في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زين، هذا كل ليش؟ لأن الشريعة تكون ناقصة ونقص كبير جدا إذا لم يقرن الكتاب بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. زين، الجماعة اللي أثاروا الموضوع، الجماعة الحقيقة اللي أثاروا المشكلة وكان يدعون الناس إلى الاكتفاء بالكتاب دون السنة، إنه السنة ما يحتاج، حسبنا كتاب الله. هذا الشعار معروف مسموع لعله، وقائله أيضا معروف. زين، هذا الشعار إيش كان يستهدف؟ كان يستهدف تعطيل أكثر قوانين الإسلام. وبعد هذه النقطة الثانية التفتوا لها جيدا، كان يستهدف أن يتاح لهم التلاعب بمقدرات الإسلام أكثر فأكثر. ليش؟ لأن القرآن به مجملات وشكل، هذه المجملات كل واحد يقدر يستغلها، كل واحد يقدر يقول أنا ولي أمر، صحيح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يقول لك إذا ظلت مجملة نقدر نلعب كما نريد، بس إذا إجا النبي ونص قال أولي الأمر فلان وفلان وفلان وفلان، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على أولي الأمر وأنهم الأئمة الاثنى عشر من آل محمد صلوات الله. هذه النقطة الثانية خطيرة التفتولة، يعني إتاحة الفرصة للتلاعب. الرسول يجي المجمل يبينه، يفصله، يوضحه، يرد المتشابه علمًا إلى المحكم. إذا قاعدة عامة يبين مخصصاتها، إذا حكم مطلق يبين قيوده، يبين شروطه، حتى يسد الطريق أمام المتلاعبين، وحتى تحكم آيات الكتاب المبين. نعم، الرسول هذه الإجراءات اللي كان يتخذها الحقيقة شكل خطر على بعض الأشخاص، لأنه لهم مآرب، وشكل مآرب من وراء ذلك. زين، هؤلاء الذين حاولوا هذه المحاولة وحاولوا يثيرون هذه المشكلة، كان عددهم كثير أو كان عددهم قليل؟ الحقيقة عندنا بالتاريخ يعني روايات كثيرة، بس ما أريد أن أطيل عليه، أذكر لك بعض النماذج عن بعض المخالفات التي جرت لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قسم منها مخالفات، وقسم منها في الحقيقة عبر عنها أنها محاولات حيلولة. حيلولة يعني ماذا؟ حيلولة يعني محاولات المنع، أنه يعني حاولوا يمنعون النبي صلى الله عليه وآله من أن يصرح ببعض الأشياء. وعند كلمة أحد الصحابة يقول: والله ما أسفت لشيء كما أسفت لما حيل بين رسول الله وبين كتابته يوم قال آتوني بقرطاس ودوار. والنبي ما يكتب كما تعلمون، لكن مقصود تعبير مجازي، يعني أملي عليكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذا يروي مسلم ويروي البخاري في الصحيحين، والقصة معروفة، يقال لها رزية الخميس، لأن يوم الخميس القصة صارت. فقام رجل وهو يقول: حسبنا كتاب الله، ما نحتاج إلى كتابك. لاحظ التحدي؟ فهذه لكفوها الجماعة، يقول لك إذا هذا فلان اللي يعتبروا مثلا وفرضوا من نعم أصحاب الأوسمة الفلانية والفلانية، وإذا يواجه النبي بكل نعم جرأة وبكل صلف، يقول له: حسبنا كتاب الله، ما في حاجة إلى كتابك، ليش ما الآخرين أيضا الطول ألسنتهم؟ بعد ما حد يأتني في الحقيقة. خلاصة، فهذا نوع من الجرأة: حسبنا كتاب الله. أصر الرسول صلى الله عليه وآله، عندئذ واجه رسول الله، جبه الرسول بهذه الكلمة القاسية المعروفة، قال: إن الرجل يهجر. بعضهم غير العبارة، ما راقت لشافها ثقيلة، بس بحسب الظاهر أراد يكحلها. ماذا سوى؟ عمل. شلون؟ قال: النبي قال غلبه الوجع، فلان قال أن النبي غلبه الوجع، غلبه الوجع النبي يقول يصدر امر، يجي واحد يقول غلبه الوجع، لا تجيبون قرطاسه ودوات، هذا شيء يعني؟ يقول يعني ان مريض، والمريض في بعض الحالات يقول ما لا يعني ويقوم يهذر والعياذ بالله، معناه شكل شيء تفسير اخر. غلبه الوجع يعني مو على بعضه، ما يعني ما يقول، زين يهجر يعني يطمع انه يهجر، ما شو ولا شيء، صبيها كبيها ولا شيء، زين. خلاصه حسبنا كتاب الله، هذا موقف، هذا الحقيقه المواقف اعدها اليك، لان هذا تجاوب على سؤال، سؤال مثار على قضيه الغدير راح اجاوبك عليه، بس احفظ لي هالمفردات. هذا واحد. اثنين، في قضية صلح الحديبية تاريخ يذكر، يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله، لما أقول تاريخ مسؤول عن كلامي، أقول تاريخ أقصد بالدرجة الأولى مصادر جمهور الأمة، بالدرجة الأولى مصادر تذكر كلها، يعني لا ترجع إلى تاريخ طبري أو ابن الأثير أو غيره، ما يذكرون هذا على كل حال. زين، يقول أن الرسول لما اتجه عام الحديبية، وشكت عام 6 كما هو معلوم، في مستهل للقعدة ذهب الرسول إلى العمرة، وأنا ذاك بعده ومكة لم تفتح، وشكت والمشركون لا زالوا مسيطرين على مكة، زين النبي كيف يدخل إلى مكة معتمرا ومعه من معه من أصحابه؟ الفترة كانت فترة ضعف للمشركين، ضعف، لأن أنهكتهم الحروب السابقة، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، وكلما نجم قرن للشيطان، هذه تعابير الزهراء سلام الله عليه، أو فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه، من القاذف ومن القذيفة المقدسة؟ القاذف رسول الله صلى الله عليه وآله، يقدم من؟ علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله. قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله، كؤوبا في أمر الله، متبعا لرسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، إلى أن أقام الله بمحمد صلى الله عليه وآله عهد الدين. طيب، يعني كانت كسرة عسكرية وكسرة سياسية للمشركين الحقيقة كما يرى، فلهذا الأجواء كانت جدا مهيئة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخرج متجها إلى مكة لتكون النتيجة التي انتهى إليها. ما هي النتيجة؟ عندئذ الرسول صلى الله عليه وآله وصل إلى الحديبية، اجتمع بمن معه وبايعه من بايعه في البيعة المعروفة ببيعة الحديبية. هذه البيعة التي تعتبر من البيعات المقدسة في الحقيقة، ليش؟ لأنها قذفت الرعب في قلوب المشركين، سمعوا المشركون أن الرسول بايعه من لم يبايعوه، بايع المسلمين على كل مفروض، المشركين لم يبايعوه، بايعوه على أن يقاتلوا معه حتى الموت، حتى النفس الأخير، إذا خرجت قريش أنهم يقاتلون معه حتى الرمق الأخير. سمعت قريش خافت، فقدمت جملة من زعمائها، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله يطلبون منه الصلح. النبي هنا أمام خيارين، يقدر يفتح عليهم ماذا؟ معركة، حرب، يدخل معهم في معركة، يمكن يقبل الصلح ليملي ما يريد. النبي شاف أن المصلحة السياسية والعسكرية تقتضي، النبي ومن معه اولا يعبؤون قواهم، يعني ياخذون فتره استراحه عسكريه، يعبؤون قواهم من جديد، زين، يحاولون ان في نفس الوقت اعطاء صوره عن ان الرسول مو فقط رجل حرب وقتال، وانما هو رجل صلح وسلام، هاي الصوره مطلوبه على كل حال. بالنتيجه فمن جانب الرسول يعبئ قواه عسكريا اكثر، من جانب اخر يكون يعني تنعكس صورة مشرفة، صورة إيجابية، صورة صلح وسلام عن الرسول ومن معه، بعدين يعطيهم فرصة أن يعيدوا النظر في أنفسهم لعلهم يهتدون، وما عنده حرص على قتالهم، يريد هدايتهم، ثمرات اخرى لعلي ان شاء الله اتعرض لفلسفه صلح الحديبيه في فرصه اخرى، بس هنا في اثناء رغبت ان اذكر هذه النقاط. زين، الرسول وافق على الصلح، وافق على الصلح، ولما وافق على الصلح عندئذ دعا من معه الى ان يقوموا ونعم معه لمواصله لينحروا، يقدموا يعني هديهم ويواصلوا سيرهم. عندئذ قام، يقول البخاري، ما لفظ البخاري، التفت لي جيدا، الرسول لما قام واخبرهم عن موضوع الصلح، لما اخبرهم يقول قام رجل من القوم وقال له يا رسول الله صلى الله عليه واله، قال له اولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى، صحيح، نحن على الحق وهم على الباطل. قال طيب اوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، صحيح، هذا ايضا صحيح. قال اذا فلماذا نعطي الدنية من انفسنا؟ ليش نصالحهم؟ قال ان الله امرني بذلك، وفيه نزل انا فتحنا لك فتحا مبينا، في قصة الحديبية، مو فتح مكة، لا، والبحث صلته ان شاء الله في المستقبل، فيه نزل في هذه القصة. عندئذ صاح الرسول صلى الله عليه وآله قال قوموا وانحروا، فلم يقم أحد منهم أبدا. التاريخ الشكل يقول من هؤلاء لم يقم أحد. هذا شيء يدل، يدل على ماذا؟ يدل على أن هنالك حالة تمرد ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. هذه عبارة مسلم وعبارة البخاري في نفس الوقت، يقول فلم يقم منهم أحد معصية لأمر الرسول، يعني كانوا مصرين على القتال. الساشورة اللي أصروا على القتال إيش كان يبغون؟ ما أريد أدخل في القلوب، النوايا علمها عند ربي، بس من حيث المبدأ المعصية لأمر الرسول صلى الله عليه وآله في قضية الصلح كانت واضحة في الحقيقة من خلال عبارة المؤرخين. هاي اثنين، هذا موقف ثاني. والشخص الذي قام للرسول وناقش في الموضوع، ما أرغب أذكر اسمه على المنبر، ما لازم ذكر أسماء، المهم نعم المسميات على كل حال. ثالثا، هو قصة أو هي قصة أسامة ابن زيد ابن حارثة رضوان الله على أسامة، هذه على زيد. هذه القصة من القصص المعروفة تاريخيا في الحقيقة، وما أظن أحد يكابر بها أو ينكرها. قصة أسامة، أن أسامة ابن زيد، زيد أبوه شهيد واقعة مؤتة، استشهد مع جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في واقعة مؤتة. زيد ابن حارثة ولده أسامة، أسامة كان له من العمر قرابة 17 سنة، 17 سنة عمر قصير طبعا قليل، معروفة تاريخيا في الحقيقة، وما أظن أحد يكابر بها أو ينكرها. قصة أسامة، أن أسامة ابن زيد، زيد أبوه شهيد واقعة مؤتة، استشهد مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في واقعة مؤتة. زيد ابن حارثة ولده أسامة، أسامة كان له من العمر قرابة 17 سنة، 17 سنة عمر قصير قطعا قليل، وكان صعبا جدا على كبار الصحابة أن الرسول يأمر عليهم فكان له من العمر 17 سنة، جدا صعبة كانت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف عنه أنه أكد على تجهيز جيش كتأكيده على تجهيز جيش أسامة. أنفذوا جيش أسامة، وين يطلع أسامة؟ أسامة القرار يطلع إلى أبنى، أبنى بين عسقلان والرملة بالبلقاء من الأراضي السورية، لمواجهة المشركين هناك وخاصة من نعم جيوش الروم. وقال له اخرج الى مقربة من المنطقة التي استشهد فيها ابوك زيد. قال لأسامة نعم، وعقد له رسول الله صلى الله عليه وآله اللواء، وصاح قبل نهاية سفر باربع ليالي، المؤرخين يقول يعني افرض 26 في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقد له بنفسه اللواء إرهاقا لعزائم المسلمين حتى يخرجوا معه. صح، أنفذوا جيش أسامة، جهزوا جيش أسامة. ويروي الشهرستاني في الملل والنحل، والشهرستاني في الحقيقة من العلماء الجمهور، وأزيدك علم لعله واحد الصور يقول هذه مثلا أفرضه لعله كان له ميول مع الإمامية وكذا هو مرتبها. لا لا أبدا، هذا معروف من ألد الأعداء للإثنى عشرية والإمامية، صريح العبارة أقول لك يعني حتى لا يكون تجي تهمة. أنا هذا رجل أفر مثلا يعني بميله إلى الإمامية هو مرتب هذه الرواية. لا لا لا، يقول وصاح رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن نادى بتجهيز جيش أسامة قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. زين، هذا مو خبر جديد عليك، هذا يرويه الشهرستاني في الملل والنحل، ويرويه كذلك أبو بكر في كتاب السقيفة، ويرويه آخرون كابن أبي الحديد. شهد ابن أبي الحديد عندك نقاش به، لكن مثل صاحب كتاب السقيفة ما هو عندك نقاش به، ولا صاحب الملل والنحل. زين، اللي صار ما هو؟ اللي صار أنه تخلف الأكثر، الأكثر تخلف، راح أسامة على أساس عسكر بالجرف، ولكن تخلف الأكثر. والنبي يصيح، سبعهم حاول يعتذر، يقول باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله مرض، فلهذا بعضهم يعني شك عليهم أن يخرجوا ورسول الله صلى الله عليه وآله مريض، لكن هو النبي مرض. اليوم هشك بيقول، يقول خرج النبي محموما وقد اشتد به الألم بنفسه، وكان يتعادى بين نعم شخصين يعينانه على الحركة وهو مريض محموم وعليه قطيفته، وهو يصيح جهزوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة. لأن النتيجة صار، النتيجة هو أن يعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الكثير بل الأكثر. زين، رغم إصرار النبي وتأكيد النبي، مع ذلك تاريخ يشهد بأن هنالك مخالفة لهذا الأمر الصريح الصادر من الرسول. زين، هذه كم مفردة صارت عندنا؟ ثلاثة، هي كثيرة بالحقيقة، بس هذه ثلاثة منها. هذه الثلاثة نجاوب بها على سؤال، سؤال شو يقول؟ يقول هل من المعقول أن الرسول يصعد يوم الغدير ويعين عليا عليه السلام خليفته، ومع ذلك الأمة تدع عليا تترك عليا ونعم ولا تبايعه بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني معقول الناس يتمردون هؤلاء اللي عاشوا مع النبي زين وشافوا أنوار الرسالة، معقولة يعني أنه هالشكل يصير هذا الحدث اللي تتحدثون عنه أن الناس تركوا عليا عليه السلام وأقصوه عن ولاية الأمر؟ هذا ممكن؟ هذه المفردات تقرب لك أنه ممكن. بالحديبية عصي رسول الله، في رزية الخميس عصي رسول الله، في قضية جيش أسامة أيضا عصي رسول الله. ولاحظ حكمة النبي صلى الله عليه وآله، حقيقة أراد يحقق عدة أهداف. قضية جيش أسامة، الهدف الأول يبين لهم أنه صغر السن ما يخل ديما بالصلاحية للخلافة. البعضهم كان يشكل على أمير المؤمنين، يقول أنت على كل حال في الثلاثينات من العمر، وفي الصحابة أكابر القوم منهم أكبر منك سنا، ما المفروض أنه أنت تتقدم عليهم؟ النبي أراد يبين لهم رد عملي على هذه الدعوة، أنه صغر السن لا يخل، ولو أخل ما قدم عليهم من أسامة بن زيد ابن 17 سنة. طبعا الإمام عليه السلام الله عليه كان مأمورا بالبقاء مع رسول الله، يعني أسامة ما أمر على علي، علي ما كان مأمور، نصوص عندنا علي كان مأمورا بمن؟ بقاء إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا اذكرت لك سابقا أن عليا عليه السلام لم يؤمر عليه أحد أبدا نهائيا في السرايا أبدا، ما كان عليه أمير إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة هذا أولا، وثانيا لعل النبي أراد أن يتفادى الأحداث المريرة اللي تصير من بعد وفاته، لأنه إذا خرجوا الأجواء تكون أجواء مهيئة أن يتولى الأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة، بيعة عقدت له يوم الغدير والأجواء مهيئة يتولى الأمر. جماعة كأنه التفتوا لهذا المعنى، لهذا دقوا رجل، لا ما يصير أبدا، انفارقك ما يصير. نعم، وبقوا صارت الأحداث التي صارت. على كل حال ما أريد أقول في هذا الموضوع أكثر من ذلك. إذن مخالفة القوم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الغدير ليست غريبة بعد المخالفة في قضية الخميس. والمخالفة وين؟ في سرية أو جيش أسامة، والمخالفة كذلك في يوم الحديبية. وقضية رزية الخميس قضية واضحة وظاهرة في أن التحدي كان على أشده في الحقيقة، لأنه عبارة خشمنا كتاب الله إن الرجل يهجر، قضية واضحة أنه يعني إذا تصر أكثر من ذلك نطلع للناس ونقول لهم أنه نعم القضية تبين هي من أصلها ما لها صحة، نعم ما أدوا مانا طلعوا للناس فيكذبون أصل الرسالة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وآله أصار الرسول غض النظر، نعم بعد أن سمح الكلمة الجارحة غض النظر، جيز غض النظر خاف منهم مشكلة يعني، قل للأمير المؤمنين جيب لي قرطاس ودوات مشكلة يعني، ليش النبي غض النظر؟ غض النظر لأنه إذا يدوش أكثر من هذا ما عندهم مانع يطلعون يفسدوا الأمر على أهل الدين، ويصورون أنه الرسالة الإسلامية والشريعة المحمدية لا صحة لها، معناه يعني يقضى على الإسلام وعين النبي تطرف في الحياة. بعد ما أراد النبي يقول لك إسلام ايش يبقى منه؟ هل يبقى أحسن من عدم إسلام؟ هذا اللي خلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغض النظر، يعني بتعبير آخر فصبرت، تعبير أمير المؤمنين، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. فإذا حينما نرجع إلى هذه المعاشي نجدها أمامنا صريحة في أن الرسول صلى الله عليه وآله خولفت أوامره في هذه الأمة جدا وكثيرا. إذن الآية لو ترجع لها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية أبرز من تصدق عليهم من هذه الآية الكريمة. أنت لاحظ محبة متبادلة، تحبون الباري عز وجل والله تعالى ماذا يحبكم. المزية هاي ذهنك الآن إذا تتشل بذهنك بمعلوماتك، هذه المزية لمن ثبتت؟ طبعا ثبتت لأناس صلحاء، لكن من سيد من ثبتت له هذه المزية؟ لا شك أنه من دفع له رسول الله صلى الله عليه وآله الراية يوم خيبر وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير كرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وفعلا فتح الله على يدي هذا الإنسان العظيم وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طبيعي مثل هذا الموقف، مثل هذه الفتوحات، مثل هذه المحبة، مثل هذا المقام لأمير المؤمنين عليه السلام، ما تقف منا العيون موقف الرضا، ما تقف منا النفوس موقف الرضا والقبول. وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسد شديد جدا. نعم المقام العظيم لأمير المؤمنين عليه السلام قسم، حاولوا ما يشوفون فضيلة لأمير المؤمنين إلا والحقيقة إما يضعفها وإما أن ينسب مثلها إلى آخرين، يقول لك حتى تكفي المزية تكون إلى مزية. فاشتبت لعلي سلام الله عليه من مزية حاولت بعض الأقلام أن تنسب إلى غير علي عليه السلام، ولكن أين الثريا وأين الثرى؟ يقول له ابن العاص بنفسه يقول لمعاوية فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. الحقيقة هذا الحسد وهذا الحقد على أمير المؤمنين ولد مشكلات لأمير المؤمنين ولأولاد أمير المؤمنين سلام الله عليهم. وإذا به المعاصي والمصائب تتوالى عليهم الواحدة تلو الأخرى. نعم، الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لو أن جدنا أوصاكم بقتالنا كما أوصاكم بالرفق بنا لما زدتم على ما فعلتم. أي مصائب جرت على أهل البيت عليهم السلام. موقف دخولهم إلى الشام وما رأوا في الشام موقف يعز على الغيور أن يسمعه واقعا. اليوم السجاد يسألوا أشد ما رأيت في السبي، يقول: الشام الشام. لأنهم دخلوها والناس في فرح وسرور والطبول تدق، واعتبروا ذات اليوم يوم عيد فرحا بقدوم سبايا آل البيت ورؤوس آل الرسول. لهذا الإمام السجاد سلام الله عليه لما خطب في مجلس يزيد ابن معاوية أشار إلى هذه المصائب. يقول صاحب الرواية: لقد قال كلمات أبكى منها العيون. أي كلمات؟ صور كلمات مؤثرة إلى درجة أن المستمعين في مجلس يزيد انفجروا بالبكاء. أي كلمات هذه التي قالها زين العابدين عليه السلام؟ قال عليه السلام: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من راسه على السنان يودى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن من بكته ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء. رج المجلس بالبكاء والنحيب. خشي يزيد من وقوع الفتنة، قال للمؤذن: أذن. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام: شهد بها لحمي ودمي ومخي وعظمي وشعري وبشري. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الإمام عليه السلام ليزيد ابن معاوية: يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ إن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عكرته وسبيت نساءه على أحلاس أقطاب الجمال بغير غطاء ولا وطاء؟ يتمشى قليلا تبعه المنال، قال له: سيدي كيف أمشيت؟ قال: أمشينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون رجالهم يستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها صلى الله عليه وآله. وأمسينا آل محمد مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سجادكم بالحبل مسحوب يا من كربلاء سبايا وقيم يقطع الدروب. يقول: بينا هو يكلمني وإذا بامرأة تصيح: إلى أين يا نعمة الخلف لنعم الشرف، قطع كلام معي ومضى إليها مسرعا. قلت من هذه؟ قالوا هذه عمته زينب. أخبرك بقت زينب وحيدة بس العليل الظل شريدة، يصفق وسف يا حسين بيدة ويقول أبوي اليوم مريدة. يا حسين بعدك لا هنا عيش، فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب العصر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة.